خصوصا وأن هناك من الرجال من بطبيعة الحال إذا زوجته مثلا غضبت أو ابتعدت عنه يبدأ يتودد لها وغير ذلك، وحتى لو كانت أحيانا هي مخطئة فالمرأة تستغرب تقول كيف يعني أنا كنت عندك لا يهتم في، طبعا هي لا يهتم ويهمشني، لا يهتم ولا يهم ويهمشني يعني لا يجلس أمامي 24 ساعة أو بشكل مستمر. يعني كثير من النساء طريقتها بالتفكير غريبة في ظل هذه السياقات، لكنني إذا ابتعدت عنه يبدأ هذا طبيعي، لأنه الآن هناك خطورة. مثل الآن هو الرجل لو مرض المرأة تعتني به بشكل ذات، لكنه إذا كان صحيحا لا تعتني بالأبناء أكثر شيء. لماذا؟ لأنه هو في حال المرض الآن هو مستحق لمزيد رعاية. هناك أمور نحن نفعلها بطريقة فطرية لا تحتاج يعني لا نعللها، ولكن هي لها تعليلات، هي لها تعليلات وتعليلات منطقية. طيب هناك كلمة، هذا ما ترتب أول شيء الخيانة، ثاني شيء هدم البيوت. هناك كلمة لعمر بن الخطاب تروى عن عمر أن ليس كل البيوت تبنى على المحبة. هذه الكلمة هي نقيض ما يسمى بالرومانسية. فعلا ليس كل البيوت تبنى على المحبة، ليس من الضروري أن تكون أنت كلفا بزوجتك، وليس من الضروري أن تكوني أنت كلفة بزوجك، ولكن حقيقة الذي يكفي أن يكون هناك احترام، والمودة تأتي مع مرور الوقت. ليس من الضروري، نعم ليس من الضروري. لماذا؟ علاقة الزواج تكون مبنية على مجموعة من المصالح، مجموعة من المكاسب. هذه المكاسب يحصلها الطرف، طرف من الطرف الآخر لتستمر. قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال المفسرون يعني الرجل تكون له الزوجة الدميمة يكرهها، ولكن يجعل الله عز وجل لها فيها أولادا وخيرا. أنت ينبغي أن تكون هذه النظرة، هذه النظرة التي تساعد على الاستقرار النفسي وعلى السعادة دمرتها ما تسمى بالرومانسية. بل كثير من بنات الناس اللواتي لسنا جميلات متوسطات أو دون ذلك دمرت حياتهن ودمرت فرصهن بأن يعشن حياة جميلة وسوية بسبب موضوع رومانسية. لأنه باستمرار الرومانسية تصور أن هناك فتاة فارعة الجمال مجرد ما يراها الرجل تعصر قلبه، هي التي تصلح لمثل هذا. لهذا كثير من الشباب لما يتزوج ويجد المرأة ليست بمواصفات الجمال التي عنده، طبعا مع ارتفاع أذواق الشباب في الجمال بسبب ما يشاهدونه في التلفاز ليل نهار، فقد تكون حسنة المظهر ولا يستحسنها هو، يبدأ يمقت هذه وممكن عادي يطلق وما عنده مشكلة. يعني قبل مدة جاءتني قصة امرأة إنسانة محترمة وأنجبت ومحترمة جدا وشايل الرجل، لكنها ليست جميلة. جاء الرجل بعد عام عامين قال أنا ما أقدر أستمر بالحياة معك. قالت له لماذا؟ قال أنت لستي، أنت إنسانة يعني سمينة وكذا. قالت له تزوج وتركني على ذمتك. والله قصة يعني أنا خنقتني العبرة وأنا أسمعها. قال لا لا ما أقدر ما أقدر ما أقدر، مسؤولية بيتين وكذا، لا أنا ما أنت. وعلى فكرة ممكن تزوجها جميلة وتغير شكلها مع مرور الوقت. هذا الإنسان الذي تغذى بهذه المعطيات الخبيثة وترك هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اسمع اسمع أنت، اسمع الأنفاس النبوية الطيبة التي فيها كل خير وكل بركة بعيدا عن هذه الخيالات الشيطانية. قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر. يعني هكذا ضع ورقة جيب اتي بالأخلاق السيئة للمرأة أتي بها، طلباتها كثيرة. إذا رأت في عيبا في نظافتي أو في كذا، وتعبر بطريقة جارحة، فإذا قلت لها طريقتك في التعبير جارحة، قالت لي لست كاذبة وكذا، وزادت. طيب، أحيانا تصرخ على الأطفال بصوت عالي مثلا. أذكر عيوب، ليست جميلة جدا، ليست كذا، ليست كذا. دائما تذكر زوج أخيها، زوج أختها، وتقارنني به على جهة الإزراء بي، هذا الذي يسمونه عديلا وهو خصيم مبين. طيب، هكذا ما اكتبها هكذا.